وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا قصد يتعلق بفوائد أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وسبق معنا في أول الباب مواضع الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة حيض نفاس استحاضة وفرقنا بين دم الحيض والاستحاضة كذلك الضرب الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء من الجماع طلاق الصلاة الصيام طلاق وبقية الأشياء الأخرى وفي الحقيقة هي ليست محصورة في سبعة المسائل التي تكلم عليها العلماء فيما يتعلق بالحيض ليست سبعة فقط وإنما هي أكثر منها وأيضا من الأشياء التي تحرم الحيض ما هو متفق عليه كالجماع الصلاة الصيام الطلاق وإلى ذلك ومنها ما هو مختلف فيه وما هو مختلف فيه وقد رجعنا شيئا من ذلك فيما مضى الضبط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض القبل الانسان ثلاثه اشياء الصيام عقد الصيام انتواء الصيام ثاني الطلاق المدخول في المسجد بوضوء وتكلمنا على طيب الفوائد أظنها يعني تزيد على 15 فائدة أخذنا منها بعضا الأولى أن الحامل لا تحيض وإذا نزل عليها دم فهو دم حسنات لا يعتبر هذا أمر مختلف فيه بين العلماء وكنا راجعين أنه يعتبر دم فساد ولا يعتبر حيض الفائدة الثانية من وضع امرأته في الحيض هل عليك كفارة أم لا؟ وقلنا هذا مبني على حديث ورد في حديث عبد الله بن عباس أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار وفي بعضها بدرهم أو بنصف درهم وفي خلاف في تحديد الكفار لكن الراجح في هذا كله ان حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام الرفع لا يصح فيه هذا الحديث والصحيح في هذه المساله والخلاف فيها الشهير ان اتيان المراه في الحيض كبيره من كبائر اذا فعل هذا عالما ذاكرا مختارا طيب وايضا تناول العلماء هل عليها كفاره هي ايضا اذا كانت مطاوعه او ليس عليها كفاره نفس الكلام الذي تكلمنا فيه في حق الرجل انه لا يصح في حقه امر الكفاره بالدنانير انما الواجب التوبه كذلك المراه الامر في حقها التوبه والاستغفار والاقلاع المسألة أو الفائدة الثالثة يقول تعرف المرأة انقطاع الدم بأحد أمرين الأول خروج سائل أبيض شفاف من المكان الحيض يسمى القصة البيضاء وهو عبارة القصة البيضاء عبارة عن سائل الذي تعرف المرأة كالمطاح علامة على الطهر فإذا رأته المرأة اغتسلت طيب بعض النساء ربما لا ترى الطهر بهذه العلامة إنما بالجفاف يمكن أيضا في حقها الثاني إدخال قطرة المكان الحيض وإخراج نقية دون تضير، هذا معنى الجفاء. معنى الجفاء، انظر يا أخي السلام، لو تكون ذلك الدخيل الشغل سيغفرك. الرابعة من الفوائد إلى كم فائدة الآن؟ جميل، واحد عن الحمل الحمد. هو زيون ثاني ولا تقول عن الحمل الحمد. جميل. الثانية النقطة المقصودة بها حق رب العالمين. لا، اختلاف اختلاف يا خلاف. مثلا الثالثة الثالثة معرفة الطب. لماذا يعلم الطب عند المرأة؟ أن يعلم العلامة المعروفة قصة من الله من النساء أو بالجفاء، قولان لأهل العلم وكلاهما معتبر. الفائدة الرابعة، يسلم للمرأة إذا ظهرت من الحيض أو النفاس أن تأخذ قنطة ممسكة فتتطهر بها. يعني غسل الرجل هو نفس غسل المرأة إلا في هذه الحالة. عرفنا؟ غسل الرجل هو نفس غسل المرأة، ولا يلزم أن المرأة تفك ضفائرها. لا يلزم المرأة الحائض، لا يلزم أن تفك ضفائرها. إن حلت ضفائرها على سبيل الاستحباب لا بأس، إن فعلت هذا من نفسها لا بأس، أما على سبيل الحجاب من الشرع إلى إنما الذي يكفي أن توصل الماء بأصول الشعر، بأصول الشعر، هذا أصول الشعر الرأس. معنى؟ إذا الاغتسال الذي درسناه في حق الرجل هو الاغتسال نفسه الذي في حق المرأة، إلا مسألة إيه؟ يقول أن تأخذ قطة، يزيد هذا الأمر أن تأخذ قطة ممسكة وتتطهر بها. عن عائشة أن أسماء سألت أبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فقال تأخذ أحداكن ماء وسدرته وتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتتركه ذلك الجليل حتى تبلغ شؤون رأس، شؤون يعني أصول الصدر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة قطنة، فرصة هي قطنة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء كيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري بها، يعني هي تسأل عن كيفية والهيئة والطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياة، أشد حياء من العذراء في خبرها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تتتبعين بها أبر الدم أو أبر الدم، يعني عائشة جذبتها وبينت لها. الخامسة من الفوائد، يجوز للرجل أن يباشر الرائضة وهي حائض. المقصود بالمباشرة مس البشرة بالبشرة لا الجماع. معنى عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. البشرة ولبستها البشرة الأخرى، بشرة الزوجة، تسمى مباشرة وليس مقصود الجماع. وحديث أنس بن الاستاب وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. السادسة القدرة والسطرة في زمن الحيض حيض، في الطهر طهر، من الآن سفرة وقدرة تخرج من المرأة ليس بدم خالص، ليس بدم حيض محض، سفرة وقدرة، دم ليس هو بالدم خالص محض ولكن مقدر، ماء سائل مقدر، سائل منتهي الى السفره. ماذا تصنع المراه فيه اذا كان في زمن الحيض؟ هو حيض، وفي زمن الطهر

لا يأكل لون ذبيحة يقول لك حرم الذبيحة وهذا تنطق معنى يقول إذا يجوز أن تذبح طب تأكل من يدها تطبخ يجوز من العجيب أن الإمام المناوي رحمه الله قال لو المرأة الحائض مسكت صحن اللبن اللبن يروح بيقول هذا مجرد في الحقيقة مجرد اللبن يروح هذا مجرد يقول هذا مجرد فعلا وذكر أيضا أكثر من هذا قال لو دخلت في البساتين قلت البساتين حقول البساتين فثمار تتأثر ايش عندك حاجه من كل البذنجان يعني ايوه المرحله دخلت فيه يعني يخيس يخيس هو ذكر هذا لما نام بقى حار يعني تحرش بقى طعم البذنجان حار تكون الله يفرق بين السائل ليه البذنجان عندنا يعني احنا مساله اللبن مساله الكون يروح اكد عليه فعلا والله أنا بقى تراجع المسألة دي بيقول كما أن الرجل يكون جالسين جماعة كثيرين جماعة كثيرين واحد التتاب الكل التتاب موجود يقول هذا موجود حسبي الله نعم الوكيل مش عجيب ده شوفوا المسألة دي طيب إذا ذبحت لا بأس إذا طبخ الطهر ما في إشكال معنى يقول عرقها عرقها طب صغرها الماء هي قصر الماء طارق صغر الآدمي طارق بالإجماع تمام يا أخي خلنا نصر بارك الله فيك آخر واحدة يا آخر حاجة يا جزء الحالة أن تغسل رأس الأوجاع وكذا ما شاء الله تمام ننتقل يا أخوة لكتاب الصلاة ثانيا كتاب الصلاة قالوا فيه ستة أبواب باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة كم الأبواب الآن الإسلام واحد باب الأذان والإقامة جميل ثالث الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة من يذكر الأبواب هذه؟ كريم من؟ باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة يعني باب الأذان والإقامة يجيب لك إيه؟ باب المواقيت يجيب لك فيها المواقيت مواقيت الصلاة بسم الله نعم باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب أحكام الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة أولا باب الأذان والإقامة وفيه ضابطان الضابط الأول شروط صحة الأذان التسعة لأن الأذان إيه له شروط صحة لكي يصح الأذان لو قام كافر وأذن معاه قال صح الأذان ولا يقبل أصلا يقول يكون مسلما أن يكون مؤذن مسلما أن يكون ذكرا ليه لأن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة أن يكون عاقلا أن يكون مميزا أن يكون ناطقا أن يكون بعد كل وقت إلا بالفجر معنى ده احترازا بالفجر الكامل لأن الفجر له أذانان الفجر الوقت الصادق والوقت الكامل الوقت الكامل يسبق الصادق بثلث ساعة تقريبا أن يكون بعد كل وقت إلا بالفجر أن يكون من واحد ها؟ الترتيب الموالاة طبعا مش كل الشروط دي محل اتفاق في منها مختلف فيه متنازع فيه هننظر وناقش ان شاء الله طب الضرب الثاني ايه سنن الاذان عشر شوف الشيخ صلاح لابد يكون في زمان ملم بحاجة دي طبعا أنا كنت مرة إخوة دخلت مسجد سبحان الله لا زلت أذكر هذه المسألة دخلت مسجدا وكان صعب المؤذن في المسجد ذاك لابد يقول إيه حي على الخير العمل حي على الخير العمل كما تعلمون من أذان الشيعة فسبحان الله عدة مرات وأنا أعمل محاضرات في المسجد هذا وأنا في نفسي متحرس. ففي مرة قعدت أقول له إيه فضائل المؤذن وأن المؤذنين أطول الناس على قد يوم القيامة وإلى آخر، جبت سياق أحاديث كثيرة في هذا الباب. فقال والله ما عندي شيء من الحي على الخير على من يوم يوم جزاك الله خير كده رأيك وأحيانا ندخل بعض المساجد في دمياط لصلاة الجمعة مثلا أقعد المؤذن بيأذن خمس دقائق عشر دقائق إيدين كده متى يخلص؟ من غير كثير جدا ربع ساعة أنا قاعد منتظر طب أنا عايز أخطب وأمشي مطول ليه؟ نقول الأذان سامع الله أكبر الله أكبر مش محتاج لا تنطيق ولا تلني ولا حاجة يقول يا عصام يا عصام وينفع يقول يا محمد وانتش بقى ضغط فيه يا صلاح يا الله طب ليه؟ وإيه التعب ده؟ أنا أتعب نفسي ليه وأتعب نفسي ليه؟ طب ما أنا أدري الأذان فين وخلاص؟ أشهد أن لا إله إلا الله خلاص كلمة سيقدر تعطيله أحكام التزويد لكن ما تقولش بقى بدل من أربع حركات ستة حركات أي 12 حركة الله يكرم ليه؟ إيه وصل أنت أعطيله أحكام التزويد وما تزعلش نفسك وفي نفس الوقت أنت تغنى جدا أنا بقعد أحيانا في بعض المساجد ما فيش داعي أديك اسم عايز أنتظر أقوم أخطب ولك عدل مدة سبع دقايق خمس دقايق طب خلص يا عم مش لازم خلص والناس أنا سامع المساجد اللي جنبي بدأوا خطبة ودخلوا خطبة لازم خلص خطبة الحاجة وبدأ يتكلم مع الناس وصاحبنا لسه بيأذن ما خلص الأذان إذا دي مشكلة وهيجي الكلام على هذا ولذلك بدع الأذان العلماء ألفوا فهموا بدع الأذان بس أخطاء الأذان يعني الشيخ وحيد له ايه كتاب اسمه ايه انتوا عايزين اقراوه اقراوا الكتاب ده 99 خطا في الاذان والاقامه اكتبوا انا جبت لكم كتاب عندي اظن وقفتم عليه برضه 99 خطا في الاذان والاقامه لان مش لعبه مش لعبه وبعدين مؤذن ايه مؤتمن كل مؤتمن على صلاه الناس وعلى صيام الناس وعلى افطارهم وانت من وراك الناس هيفطروا والناس هيصوموا ومن وراك الناس هيصوموا معنى يعني ممكن لو واحد اذن غلط بدل ما اذن من الساعه 5 الناس يقوم الساعه 2 يرفع الاذان حصل المراه اللي بتصلي من بيتها هذه مسكينه مش عارفة لا جنب تبص الساعة ولا هنا ولا شيء بس سمعت المؤذن وده بتصدق ها إذا المؤذن فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مؤتمن مؤتمن وظيفة عظيمة ولذلك بعض العلماء يدرس المسألة دي أيهما أفضل المؤذن ولا الإمام؟ المؤذن حد يقول لا المؤذن أفضل من الإمام وحد يقول ده الإمام أفضل ولذلك الشيخ صلاح أمس جمع كلها أذن وإمام على طول وصلى صلاة الرحمن وأنا قلت لكم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب بارك الله طيب تحت الباب يقول لك على فوق خير إن شاء الله الضابط الثاني سنة سنة الأذان إيه عشر كون المؤذن حسن الصوت شوف الواحد اثنين كونه أمينا ثلاثة كونه عليما بالوضع أربعة متطهرا من الحدثين قائما شوف بسنة الأذان قائما أن يكون على علو مكان مرتفع يعني يكون مطمئن للارتفاع مكبرات هذه رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذن الشيطان كده مستقبلا القبلة ملتفتا يمينا وشمالا حي على تنميه ان يكون في اول مره

وامره ان يلقيه على بلال فانه امدى صوته واجهر فنادى به بلال فتذكر عمر انه راى الرؤيا واخبر النبي عليه الصلاه والسلام. شوف ازاي كلمات فعلا، فلو كان من عند غير ماله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الاداء فعلا من عند الله. لا يستطيع واحد النبي عليه الصلاه والسلام يعني يتدارس مع الصحابه كيف نفعل، يتشاور معهم كيف نفعل، حتى ارسل الله سبحانه وتعالى بهذا عن طريق قبله. نعم لو قيل لاحدنا ابو عبيده ادرس لنا مساله الله من اين يجي؟ هذا من عند الله عز وجل. ولذلك امتازت بلاد الاسلام بهذه الشعيره العظيمه. قال عن معاوية بن أبي سفيان قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. معناه والحقيقة الأذان فيه أحاديث كثيرة بفضله، منها بارك الله بكم من أذن ثنتي عشرة سنة يعني حرم الله وجهه على النار وأدخله الجنة، إضافة إلى هذا الذي بين أيدينا من أحاديث كثيرة جدا. الحقيقة يا إخوة تسألك المواظب على الأذان لا يوفق لا إلا القليل من الناس، لا تظن المسألة سهلة. أنا جربت كثير ربما من الشباب نقول له أنت ملتزم الأذان يمشي يومين والثالث السلام عليكم نام ويمشي اسبوع وينام الثاني وشهر وينام الثاني، والله انا ما افضلش اصلا ولا يسوق لا يوفق له الا القليل من الناس. لا تظن انها نعمه انها سهله، لا دي عباده عظيمه المراقب عليها فعلا موفق. وربما واحد من الشيبان فعلا كبار السن واضح وشاب اصل الله والله رجعني اليوم اصل انا كنت سهران الشاول ليش؟ والأذى اللي أعرف إنه سهران والجيم كله، أنا مش هذا الشيء جربناه فعلا. فالله المستعان لا يوفق له إلا الموت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن إيه؟ مؤتمن. فاللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. شوف دعاء المؤذن. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. صفة، فقد ورد الأذان بصفة مخصوصة لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أجمع الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض للربع بن ناقوس وهو له كره موافقتين النصارى طاف به من الليل طائفة وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبع ناقوسا؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. تعرفون الآن أمر بلال إيه؟ أن يشفع الأذان وأن إيه؟ يوتر الإقامة صح؟ معناه يا إخوة إن الغالب على الأذان الشفع أنه زوج كلمات زوجية، لأنك في الأخير يقول لا إله إلا الله ما يختار فيها الغالب على الأذان الشفع، يعني ما يمنعش أن تقول في الأخير لا إله إلا الله يحفظ واحدة بس، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله واحد إنها توحيد. فجاءت إيه مفردة أذن من شخص الله فضل ولذلك يغلب على الإقامة الوترية، وإن كان فيها كلمات زوجي. وايضا يا اخوه انبه مساله الاقامه، الانسان لا يجعل اصبعيه في اذنيه، انما وضع الاصبعين في اذنيه في الاذان. ترى بعض الناس في الاقامه على كده، ترى بعض الناس في الاقامه يمد الصوت، لان الاقامه حدر حدر، والاذان ترتيب وتناول، الاذان تمام وترتب، اما الاقامه حاضر معنى كل. وذكر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، اقامه الصلاه حاضر. بخلاف الاذان فانه على مهب، على ايه؟ على مهب. وايضا ما بيرفعش صوته في الاقامه زي ما بيرفع صوته فين؟ في الاذان، لان الاقامه انت بتسمع من؟ من داخل المسجد. انما الاذان انت بتعلم الناس بالخارج. قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق. طب انا اسالكم سؤال، من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، رجل معلق قلبه المساجد، اول المعلقين هؤلاء المؤذن، صح ولا لا؟ المؤذن المواظب فعلا اذا قلبه معلق بالمسجد، اول واحد يعلق قلبه المسجد، لان هيالي من اذان جهه المسجد، فاول من يدخل في هذا النص في الاوليه هو المؤذن. فسال الله ان توفق الاذان. كان الشيخ ممكن رحمه الله عليه الطلبه كانوا يتقاتلوا على الاذان، يقول لهم لا ارجعوا انا عايز الليل اذن، فكونوا يؤذن الامام يضحكوا على الشيخ، الصوت ليس بالاذان، لا لا هذا الصوت الله يعطي من يشاء، معناه يقول لهم لا انا اليوم اذن اتصور معهم على الاذان، انا اليوم خليني بس اذن اليوم، كان عنده اصوات جيد الطلبه يعني عندهم سبحان الله في الاذان ده صوت جميل، وفعلا يؤذن اذان سمح ما فيش فيه اذان ولا شيء، سبحان الله. وكان كما قلت لكم واحد اسمه صوته ايه صوته جميل واسمه ابو فلان، ابو فلان هو كله زي ابو محمد ابو علي ابو صالح ابو محمود الى اخره، واحد كنيته ابو فلان بس مؤذن ايه صير يلم الناس من بعيد بيحبوا يسمعوا الناس اذانه قوي. كان واحد من بلده يقول فين ابو ما فيش؟ وراح بلد ابو ما فيش؟ واخوه الثاني كنيته ابو عيان. انتوا تضحكوا يعني دي امور واقعه فعلا، الله المستعان. طيب قال فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله، ثم امر بالتأذين، فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك. قوله شروط صحه الاذان تسعه، وهذه ان شاء الله نتناولها في درس يوم الجمعه في هذا المسجد باذن الله من بعد عمل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.